الشيخ محمد، نعم هذه سائلة معنا على الخط تقول بأنها حجت العام الماضي وكانت تأخذ بعض مانع الحيض ونزل معها يوم العاشر بعض الإفرازات، فهل هذا الطواف فيه شيء؟ قبل الإجابة على سؤالها أقول نصيحة لأخوات المسلمات، إن استعمال الحبوب المانعة من الحيض مضر جدا جدا. ثبت عندنا عن الأطباء العالمين بهذا الشيء أنها مضرة، تضر بالرحم وتضر العادة الشهرية، يحصل فيها اضطرابات، وربما تضر بالأعصاب أيضا. وقد كتبه بعض الإخوة 17 نقطة من مضارها. لذلك ننصح أخواتنا المؤمنات من أكل هذه الحبوب. ثم إن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، أمر طبيعي، فحجزه ومنعه من طبيعته لا شك أنه غلط وأنه يؤثر على المرأة، لكن إذا دعت الحاجة إلى تناوله مرة واحدة، كما لو كانت امرأة ذهبت إلى الحج مثلا أو إلى العمرة وتخشى أن يأتيها الحيض، فهذا باستشارة الطبيب أرجو أن لا يكون به بأس. أما ما تفعله بعض النساء من منع الحيض دائما أو إذا دخل رمضان من أجل أن تصوم مع الناس، فهذا غلط، غلط محض. أما بالنسبة للإجابة عن سؤال هذه المرأة، فما دام هذا الدم الذي رأته ليس دم الحيض المعروف،